اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتذكروا يوما ترجعون فيه إلى الله، وتوقفون فيه بين يدي الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إنكم في هذه الدنيا بين مخافتين، بين عمل قد مضى لا تدرون ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا تدرون ما الله قاض فيه. فاعملوا عباد الله، وخذوا من صحتكم لمرضكم، ومن شبابكم لهرمكم، ومن حياتكم لموتكم، ولا تغفلوا، فإنه ليس بمغفول عنكم، فإنه ليس بمغفول عنكم. ولا تغتروا بالإمهال، فإنها فرصة إلى أجل مسمى بالدقيقة والثانية قد فرغ منه في اللوح المحفوظ، ولا تدرون متى يأتي هذا الأجل المسمى. إنه كالحبل المرسل من وراء جدار، وطرفه في اليد، وصاحبه يسحب ولا يدري ما نهاية هذا الحبل، وعما قليل وإذا بطرفه في يده وانتهت الفرصة. عباد الله، اعلموا أن أنفع الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الموحدين، معاشر المتبرئين من الشرك وأهله، المفارقين لهم، المبغضين لهم، إن الأمر الذي تفترق به عن المنافق وعن الكافر، الأمر الذي به تكون درجتك في الفردوس الأعلى وفي النعيم المقيم، الأمر الذي بسببه تنتفع بالقرآن وبالآيات في الأنفس والآفاق، الأمر الذي يقربك من الله، وهو الحد الفاصل بينك وبين أصناف البشر، هو الإيمان. الإيمان، حدق ببصر قلبك في هذا الشيء، تعرف على طبائعه، على أوصافه، تعرف على شعبه، على أركانه، تعرف على ما يحب وما لا يحب، على حلاوته، على طعمه، على دخوله، على خروجه. إن المعرفة بطبائع الإيمان وأوصاف الإيمان تزيد الإيمان وتجعل العبد على بصيرة. الإيمان هذا الأمر العظيم الذي هو الحبل بينك وبين الله، فلنأخذ بعض طبائع هذا الشيء، ولا نستطيع الإحاطة ولو بجزء منها، وهي مبثوثة في كتاب الله تعالى. الطبيعة الأولى من طبائع الإيمان عباد الله أنه نزيه وعيوف، كما أنه يدخل بهدوء يخرج بهدوء، لا يرضى لنفسه بالبقاء في الأماكن المنتنة أبدا، هذا الإيمان نزيه. فمن أراد أن يبقى إيمانه فلينزهه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن. قال بعض الصحابة في تفسير ذلك، ويروى مرفوعا وموقوفا: إذا زنى العبد خرج الإيمان منه وارتفع فوق رأسه كأنه ظلة، نزيه، لا يحب أن يبقى وقت الزنا، وقت الفاحشة، عيوف. فإن تاب واستغفر رجع إيمانه، وإلا فإنه خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا ترك الصلاة أو الكفر بالله. فهذه من خصائصه، فيا عبد الله نزهه فإنه نزيه، اعرف هذه الطبيعة فيه، إنه عيوف، ولذلك الإيمان يدخل فيك، لن تستطيع أن تدخله في قلبك. قال الله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، في قلوبهم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هو الذي يدخل بأمر الله. قال الله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، هو إعطاء من الله يضعه في القلوب. وأيضا من طبائع هذا الشيء أنه يخرج بهدوء إذا رأى المكان لا يناسبه. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: احذروا أن يسلب أحدكم إيمانه. قال: والله إن العبد ليخرج إيمانه منه، ووالله ما يحس بفقده. يا له من أمر خطير، يخرج الإيمان وما يحس بفقده، يخرج بهدوء، والرجل يأتي ويذهب ويأتي المساجد ولكن الإيمان قد ذهب، قد ذهب إيمانه، خرج منه وما أحس بفقده. فيا عبد الله احذر، احذر من هذا الشيء أن يخرج إذا رأى المكان لا يناسبه. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: يوشك في آخر الزمان أن ترمي بالسهم في المسجد الجامع يوم الجمعة فلا يقع إلا في كافر أو منافق. المؤمن بينهم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، لا يكاد السهم يصيبه لأنه قد تلاشى في هؤلاء المنافقين، نعوذ بالله من ذلك. سلب إيمانهم وبقيت عندهم صور الأشياء، لكنهم لا يغضبون لله، لا يتمعرون لمحارم الله، لا يقومون بأمر الله، بقي عندهم الصور. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: والله لو كان عندنا 100 مؤمن أي مستكمل الإيمان لكان خيرا لنا من حمر النعم وسودها. والله لو وددت أن بعراقنا وشامنا ويمننا 100 مؤمن. ثم قال: أين المؤمن؟ أين من كان كعمر لا يخاف في الله لومة لائم؟ انظروا إلى معيار الإيمان عند الصحابي، لا يخاف في الله لومة لائم. ثم قال: أما والله لو قد فقدتم عمر لرأيتم أمرا أعظم. وبكى حتى أخذل لحيته رضي الله تعالى عنه. عباد الله، يقول عبد الله بن مسعود: من أراد أن يكرم إيمانه وأن يكرم دينه حتى لا يخرج بهدوء وأنت لا تشعر، فلا يخلو بالنسوان، ولا يدخل على السلطان، ولا يجالس أصحاب الأهواء، قد ينزع الإيمان وأنت لا تشعر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل ليلقى الرجل وهو لا يملك له نفعا ولا ضرا، مخلوق مثله، فيقول: إنك لذيت وذيت وذيت، يزكيه وهو كاذب، فيدخل ومعه إيمانه ويخرج وما معه من إيمانه شيء، ولعله ألا يحلى من حاجته بشيء. ذهب الإيمان، رأى المكان لا يناسبه، منافق. ثم قال مسعود: اقرأوا إن شئتم قول الله، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. فإذا عبد الله، من طبائع هذا الإيمان أنه نزيه، وأنه عيوف، وأنه يسلب وأنت لا تشعر، وأنه يدخل بهدوء وأنه يخرج بهدوء. فاحذر عبد الله. ومن صفات هذا الشيء أنه يوزن، يوزن. قال عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان هذه الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إيمانه ثقيل لأنه حق، لأن الصديق قد قال للفاروق عند وفاته: يا عمر، عليك بالحق، فإن الحق وإن كان مرًا فهو ثقيل، وحري بعبد يكون الحق في ميزانه أن يثقل ميزانه يوم القيامة. وإياك والباطل، فإن الباطل وإن كان حلواً فإنه خفيفاً، فإنه خفيف، وحري بعبد يكون الباطل في ميزانه يوم القيامة أن يخف ميزانه. كان إيمان الصديق أثقل من الجبال الرواسي، لو وضع في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان الصديق. من صفات الإيمان عباد الله أنه إذا كثر أهله توزع فيهم، وإذا قل أهله تركز فيهم، سبحان الله. وهذا من فضل الله. كيف كان إيمان الخليل عليه السلام؟ لأنه كان لوحده، كان في قلبه من الإيمان ما لو فرق على أمة لوسعهم. كيف كان إيمان الصديق رضي الله تعالى عنه في أول الإسلام وفي أيام الردة؟ تركز الإيمان. كيف كان إيمان أحمد رحمه الله لما خذل أيام المحنة؟ تركز فيه إيمان عظيم، لو فرق على كثر لوسعهم. من رحمة الله أيام الغربة أن يكثر الإيمان ويعمق، لأنهم يحتاجون إليه مع شدة هذه الغربة. من صفات الإيمان ومن طبائعه عباد الله أنه إذا كان صادقاً يخالط بشاشة القلوب، فإذا خالط بشاشة القلوب فلا تسل، لا تسل. قال هرقل لأبي سفيان وكان كافراً: هل أحد من أصحاب محمد بعد أن يعرف دينه ويدخل فيه يرتد عنه سخطة له؟ قال: لا. قال النصراني للوثني ذلك الوقت: وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فإنه لا يخرج منها أبداً. اللهم نسألك إيماناً يخالط اللحم والعظم، يخالط بشاشة القلوب. قال عليه الصلاة والسلام: إن من قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يرجع عن إيمانه فلا يرجع، حتى يقسم نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعصبه وعظمه لا يرتد عن إيمانه. خالط بشاشة القلوب، نسأل الله من فضله. إنه إذا كان صادقاً عميقاً تخلل في الخلايا وخالط الدم واللحم، ثم لم يهمه البشر كلهم، لو كفروا لم يكفر هو، يكون يقيناً كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصديق: ما أعطي أحد بعد اليقين خير له من العافية. أعظم شيء تعطاه اليقين، واليقين هو أن يخالط بشاشة الإيمان، أن تخالط قلبك فتحس ببرد اليقين وحق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين على درجات. قال إبراهيم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي، عليه السلام. أما بعض الناس عباد الله إيمانهم سطحي، ولنحذر أن نكون من هؤلاء. عنده إيمان لكنه ما خالط القلب. قال الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عباد الله، عباد الله، هذا الإيمان ماذا يفعل إذا خالطت بشاشته القلوب؟ ماذا فعل بالسحرة في وقت موسى؟ ماذا فعل بهم في دقائق معدودة؟ ماذا فعل بأصحاب محمد حينما انتقلوا من الوثنية إلى التوحيد رضي الله تعالى عنهم؟ الإيمان ماذا فعل بهم؟ هاجروا وجاهدوا وأحبوا وأبغضوا وفارقوا وصبروا وصابروا، ما الذي تغير؟ الإيمان، الإيمان العميق المتخلل في القلب، نسأل الله من فضله. عباد الله، من خصائص وطبائع هذا الشيء أن له طعماً، له طعم يحس بالقلب وبالجوارح، له طعم. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك كلما كان الرضا أعمق وأرسخ كلما كان الذوق أعظم وأكبر. هل رضا الصديقين والعلماء الصادقين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كرضا غيرهم؟ ولذلك ذوقهم أعظم. فيا عباد الله، ارضوا عن الله، تعرفوا على الله يزدد إيمانكم وترضوا عنه. فإذا رضيتم عنه وعن دينه وعن رسوله ذقتم طعم الإيمان، وعند ذلك هانت الدنيا بأسرها عليكم. للإيمان حلاوة، حلاوة أشد حلاوة وجدت في الأرض، حلاوة الإيمان. وثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. هذه فيك ستجد حلاوة الإيمان، تغضب له، ترضى له، تعطي له، تمنع له، تصل لأجله، تقطع لأجله. الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، ولو خسرت الأصحاب والعشائر والأوطان والأنفس والأموال تجد حلاوة الإيمان، وعندها ما تبالي بما فقدت مقارنة بما وجدت. والثانية: أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله، إلا لله، لأنه قائم بأمر الله تحبه، تجد حلاوة الإيمان. والثالثة: أن تكره الكفر والبدع والشر وأن تعود فيه، حتى لو خيرت بين أن تلقى في نار أو تعود في معصية الله أو الكفر بالله لاخترت الأولى، تجد حلاوة الإيمان. عباد الله، هذا الشيء الإيمان ليس شيئاً واحداً. أول ضلالة في هذه الأمة وقعت بسبب هذا الأمر، فالخوارج ركبتهم الشياطين فظنوا الإيمان شيء واحد، إن عصيت الله ذهب كله وكفرت. فقاموا وقتلوا عثمان وقتلوا علي وقتلوا وقتلوا. جاءت المرجئة نفس الانحراف، قالوا هو شيء واحد، إذا وجد فيك بعضه وجد فيك كله، ولا يضر مع الإيمان ذنب. سبحان الله، انحراف أعظم طائفتين انحرفت في هذه الأمة، المرجئة والخوارج، بسبب انحرافهم في الإيمان. قال حذيفة: وستبقى هاتان الطائفتان حتى يخرجا مع الدجال، بسبب انحرافهم في هذا الشيء في الإيمان. الإيمان شعب، شعب، بعض الشعب إذا ذهبت ذهب الإيمان، لا يبقى أبدا. أعلاها لا إله إلا الله والصلاة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تعلموا شعب الإيمان عباد الله، واعلموا أن زيادة الإيمان ليست بالكمية وإنما بالصدق، بالإخلاص، بالعمق. أضرب لك مثلا مؤثرا في عمق الإيمان: الورع. الورع ذلك الشيء العجيب الذي يكسبك من الإيمان أضعاف أضعاف ما تكسب من غيره. الورع شيء بينك وبين الله لا يطلع عليه أحد، شيء حز في نفسك من الشبهات أو المحرمات، والورع منه واجب ومنه مستحب، حز في نفسك بدون وسواس ولا جهل، وإنما هو حواز القلوب، فتركته لله، لله. كم أثر ذلك في إيمانك، كم أثره في إيمانك. والله ما حملك على أن تتورع عن الشبهة وعن الحرام إلا إيمان، وزاد بهذا. فيا عباد الله، شعب الإيمان أحسن العمل. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. عباد الله، من صفات هذا الإيمان أنه يزيد وينقص، يزيد وينقص. والمرجئة لا تقول بهذا، تقول إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. واعلموا أن العبد إما أن يزداد وإما أن ينقص، لا يقف في مكانه. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. العبد متحرك، حارث همام، إما اكتسب طاعة فزاد إيمانه، أو اكتسب معصية فنقص إيمانه، لكن بعض العباد يتحرك حول نفسه. صحيح أنه لم يثبت، لكنه في النقطة نفسها. كيف؟ يعمل الطاعة ويعمل معصية، يعمل الطاعة ويعمل معصية، فهو يزيد وينقص، يزيد وينقص. كف عن الذنوب، دعه ينطلق، دعه ينطلق. كلما ازداد نقص، كلما ازداد نقص. كف عن الذنوب، أكثر من التوبة. وعند ذلك ترى أمرا عجيبا. اللهم إنا ندعوك بدعاء ابن مسعود الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سل تعطى، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك في أعلى درجات الخلد. ونسألك بدعاء ابن مسعود: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، آيةٌ واحدة جمع الله فيها الإيمان بالقول والعمل والاعتقاد وكثيرٌ من الشعب. قال الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حسبك بهذه الآية لو تدبرتها وعملت بها. عباد الله، الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عباد الله، الإيمان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكل واحدة من هذه الست مؤثرة تأثيراً عميقاً في الإيمان، ولها تأثير غير تأثير صاحبتها. الإيمان شعب: الصلاة والزكاة والصيام والحج. وشعب الإيمان التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. عباد الله، تفقهوا في الإيمان، فهو أعظم ما تفقهتم فيه، واحذروا منه، فإنه عيوف. القلب المتكبر على الحق أو على الخلق، هذا المكان لا يناسب الإيمان أبداً، لا يناسب الإيمان، احذروا من ذلك. القلب الذي يهوى الفواحش يخرج منه الإيمان، القلب الذي يهوى النفاق وتزكية الناس وبيع الدين للدنيا يخرج منه الإيمان، لا يناسبه. وأخطر ما في الأمر كما قال أبو الدرداء: أنك لا تحس بفقده، يخرج بهدوء. والله ما وجد من خرج منه الإيمان وما أحس بفقده، كما قال الصحابي رضي الله تعالى عنه. فيا عباد الله، نزهوه وعظموه، واعملوا الأعمال التي تزيد منه، واعلموا أن من طبائعه أنه إذا زاد الإيمان زاد العمل الصالح، وإذا زاد العمل الصالح زاد الإيمان، فهكذا يرفع بعضها بعضاً إلى أعلى الفردوس. كلما زاد إيمانك زاد حرصك على الخير، وكلما زاد حرصك على الخير زاد إيمانك. عباد الله، الإيمان كما قال علي يبدأ في القلب كاللمضة، كبقعة الضوء، ثم إذا عملت الخيرات وصدقت، هاجرت لله وهجرت المعاصي وجاهدت في الله وأحببت في الله وأبغضت في الله، ازداد الضوء، ازداد ازداد، حتى إن بعض المؤمنين إيمانه كالشمس في قلبه تحرق الشبهات والشهوات، وبعضهم كالقمر، وبعضهم كالنجم، وبعضهم هكذا. والمثل الآخر كما قال الله: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فيا عباد الله، هذه الفرصة أمامكم، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يحب القلوب الطيبة الطاهرة ويأنف من القلوب النتنة المنافقة. فيا عباد الله، أكرموه ونزهوه واسألوا الله ألا يسلبكم إياه. اللهم ارزقنا الإيمان، اللهم ارزقنا حق الإيمان، اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا الذين قلت فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم لا تسلب منا الإيمان، اللهم لا تسلب منا الإيمان، اللهم لا تسلب منا إيماننا. اللهم خاف الصالحون من هذا أشد الخوف. اللهم نعوذ بك ونستغيث بك ونلجأ إليك ونلوذ بجنابك ونحتمي ببابك أن تسلب منا الإيمان يا رب العالمين. اللهم لا تسلب منا إيماننا، اللهم إنها لا دنيا ولا آخرة إذا فقد هذا الإيمان يا رب العالمين. اللهم ارزقنا برد اليقين وحق اليقين واطمئنان القلب والثقة بك والإقبال على دينك ولو خالفنا من على ظهر الأرض يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد.